الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأكيدا وتوضيحا نرجع فنقرأ من هنا: ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط. يقول المصنف: بالنسبة إلى الخبر الذي لا واسطة فيه كخبر زرارة لا يرد إشكال، لأن صدق العادل معنى رتب الآثار الشرعية على قول العادل، فزرارة رجل عادل رتب على قوله الأثر. ما هو الأثر؟ صدق العادل بما هو هو ليس بأثر، الأثر على ما يخبر به العادل من حكم شرعي، كما لو أخبر بأحد عن أحد الأحكام الخمسة مثلا، أخبر بوجوب شيء، بحرمة شيء إلى آخره، هذا أثر صدق العادل. أو صدق العادل فيما كان موضوعا من الموضوعات يترتب عليه الأثر الشرعي، صدق العادل لأجل الأخذ بخبره، لأجل الصلاة خلفه، لأجل كذا، فإما أن يكون من آثار صدق العادل والحكم الشرعي، أو يكون موضوع تترتب عليه أحكام شرعية كالعدالة التي تثبت بواسطة مثل هذه الأمور. أما الوسائط الخبرية كالشيخ، كالمفيد، كالسيد وما شاكل هذه الأمور، في مثل هذه الوسائط ليس هناك من أثر أو موضوع لأثر سوى صدق العادل يترتب على تصديق الشيخ، وتصديق الشيخ بما هو تصديق للعادل ها هنا لم يترتب عليه أثر، الأثر مترتب على قول زرارة لا على قول الشيخ. على هذا لا تكون ثمرة في صدق العادل كالشيخ مثلا، ونحن نعلم على أن مثل هذه الأمور لا بد لها من أثر. وثانيا صدق العادل حكم واحد ورد من باب الفرض والتقدير على من؟ على الشيخ. فكيف حصلنا على صدق العادل في المفيد، صدق العادل في فلان المخبر وأمثال هذه الأمور؟ سيأتي من المصنف أن صدق العادل قضية حقيقية طبيعية تنحل إلى صدق كل عادل مجلل، والأثر المترتب هنا على من؟ على خبر زرارة، لكن خبر الشيخ وما شاكله لما كان فيه صدق هذه التصديقات، صدق فلان بكلها وبمآلها، ترجع إلى من؟ إلى صدق زرارة فيما أخبر به عن الإمام عليه السلام. فصدق العادل تنحل إلى هذه التصديقات وترجع بالمآل إلى من؟ إلى خبر زرارة عن الإمام عليه السلام، ما بشيء موضوع، لكن نقرأ على وجه السرعة. ربما أشكل شمول مثلها، يعني مثل هذه الآية آية النبأ، أرجو التوجه، يعني هب إننا قبلنا على أن آية النبأ يثبت بواسطتها حجية خبر الواحد، لكن ثبوت حجية خبر الواحد لا يتجاوز زرارة رضوان الله تعالى عليه، أما البقية فلا يشملهم هذا الأمر لعدم وجود أثر في أخبارهم، الأثر مترتب على قول زرارة. ربما أشكل شمول مثل هذه الآية عن هذه الآية أو غير هذه الآية، حد أنها تدل على حجية خبر الواحد، أنها لا تثبت إلا خبر واحد كان حاكم عن قول المعصوم بلا واسطة. ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام، وين الروايات الحاكية لقول الإمام؟ بواسطة أو وسائط قول زرارة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، لكن من أخبر عن زرارة كان واسطة، فضلا عن المخبرين في طول الزمن الذين قد يتجاوزون الأشراف والأكثر، فلان عن فلان عن فلان، في واسطة واحدة كمن أخبر عن زرارة عن الإمام عليه السلام، قول زرارة لا يقال واسطة، هو قوله وينقل قول المعصوم، لكن من نقل قول زرارة كان واسطة، وهكذا من نقل عن زرارة بواسطة بلي أو وسائل، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق؟ كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق؟ نحن عندنا تصدق العادل، صدق العادل معناه رتب الأثر على ما يخبر به العادل من حكم أو موضوع ذي حكم شرعي، بل بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به، بما للمخبر به من الأثر الشرعي، لابد أن يكون ما أخبر به زرارة له أثر شرعي حتى نرتب الحكم على ما؟ على ذلك الشيء، ذلك الحكم الشرعي، بل بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي. أرجو التوجه، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ، أي بلحاظ جار ومجرور متعلق بمن؟ متعلق بما تقدم، بل بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب، نفس هذا الوجوب يعني صدق العادل، بلحاظ نفس صدق العادل، هذه لا يخرج منها إلا صدق العادل، صدق العادل خبر قول الشيخ مثلا من باب الفرض والتقدير، هذا ليس بصاحب أثر شرعي أو موضوع ذي أثر شرعي، بنفسي بل بلحاظ نفسي هذا الوجوب اكتبوا لا بأس به. أي كيف يمكن دعوة وجود الأثر للأخبار مع الواسطة في حين أن أثرها مجرد صدق العادل كالمفيد أو الشيخ مثلا، غاية ما يمكن أن يفرض في الأخبار بالواسطة لصدق العادل كالشيخ هو تصديق قول الشيخ، هاي نهاية الأمر، تصديق قول الشيخ بما هو ليس قلنا على آخر ما قلنا بأثر الشرعي، بل نفس الحكم فيما كان المخبر به خبر العدل، مخبر به خبر العدل كالمفيد مثلا عن زرارة، المخبر به خبر العدل، المخبر به يعني خبر عن زرارة، أو عدالتي أو عدالة المخبر، أو قاعد يقول على أن المخبر عادل، كون المخبر عادل هذا غاية ما يمكن أن يكون في المسألة، وهذا لا يفيد في غالب الموارد، لأننا نحتاج إلى خبر يروي لنا أثرا حكما شرعيا، أو عدالة المخبر لأن وجوب التصديق للعدل، وجوب التصديق للعدل لأنه وإن كان أثرا شرعيا تصديق العادل بأثر شرعي وهو تصديق عادل لهما أي لخبر الدين أو عدالة المخبر. إلا أن وجود تصديق العدل بنفس الحكم يعني بنفس وجوب سبق العادل هذه نفس وجوب سبق العادل هاي واحد هاي لم تتعدى إلى اثنين أو ثلاثة بنفس وجوب تصديق العادل في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض اكتبوا لا بأس به. فمثلا يقول الشيخ قال السيد ويقول السيد قال الشيخ المفيد وهكذا إلى زرارة رضوان الله تعالى عن الصادق عليه السلام فجميع هذا المخبر به في خبر عدل أو عدالة المخبر فإن عدالة المخبرين وجوب تصديقه ليس حكما شرعيا وكذا ليس موضوعا ذا أثر شرعي. فتصديق الشيخ لصدق العادل يثبت اعتبار حجية قوله وهذا ليس بأثر شرعي. فإن قلت إن الأثر الشرعي نفس صدق العادل وكذا صدق المفيد سنقول في هذا إشكال فإن هذا المتأخر لا يمكن أن يكون أثره صدق العادل وإذا ما في خبر زرارة من الأثر الشرعي لاستلزام اتحاد الحكم والأثار الذي هو استلزام اتحاد الحكم والحكم متأخر مولانا والأثار الذي هو في الرتبة السابقة وهذا محال. إن هكذا أشكل صدق العادل المتأخرة عن شأن الحكم لا ربط لها بما ورد من شأن الموضوع الذي هو من خبر زرارة فيرجع هذا في المآه أن يكون المتأخر دخيلا في المتقدم أو المتأخر نسحبه إلى المتأخر وهذا ليس في صحيح مثلا. إذن لحد الآن كان أورد إشكال نعم الآن يريد أن يبدأ في رد هذا الإشكال يقول يمكن أن نقول أنه إذا تعدد الإنشاء يرتفع الإشكال. نعم لو أنشئ هذا الحكم وهو وجوب صدق العادل ثانيا يعني لكل واحد من الشيخ صدق العادل، من المفيد صدق العادل. فلا بأس في أن يكون الحكم ثانيا لوجوب صدق العادل، لوجوب صدق العادل حكم ثانيا بأي لحاظ، بلحاظه يعني بلحاظ صدق العادل الأولى، بلحاظه أي بلحاظ صدق العادل الأولى. صدق العادل كالشيخ، صدق العادل الأولى ورد في زرارة كان أكو خطأ ثاني، صدق العادل ورد في حاضر بالحاضر المفيد بالحاضر السيد بالحاضر الشيخ وهكذا. بل بلحاظه أيضا شنو أيضا، يعني كما أن لزرارة صدق العادل للوثائق أيضا كأنه أنشئ خطاب ثاني وثالث ورابع صدق العادل، حيث أن وجوب تصديق العادل، حيث أن وجوب تصديق العادل صار أثرا بجعل آخر يعني بخطاب آخر، صار أثرا هذا الثاني صدق العادل الثاني صار أثرا بجعل آخر أي بخطاب آخر، بخطاب آخر يعني خطاب ثاني وحقق هذا. بمعنى أن وجوب تصديق الشيخ المفيد صار أثرا للحكم بوجوب تصديق الشيخ الطوسي، لكن بجعل وخطاب آخر. شيخنا كان إخبار صدق العادل في زرارة صار سببا وكأنها خطاب آخر ثاني أنشئ لتصديق المفيد، وتصديق المفيد صار سببا لإنشاء خطاب لصدق السيد، وصدق السيد إنشاء خطاب لصدق الشبه كذا. بل فلا يلزم اتحاد الحكم الذي هو في رتبة متأخرة والموضوع والأثر الذي هو في رتبة متقدمة، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد كصدق العادل واحد. إذا كان جعل واحد هذا لعلك تقول لا يكمل إلا الخبر بلا واسطة، أما صدق العادل إذا كان لخطابات وإنشاءات متعددة لا لكل عادل صدق العادل تنشأ. أتدبر هذا التمشي في الحقيقة، هذا التمشي في الحقيقة على أننا نقع الإشكال والمحذورة بفرض وجعل خطابات متعددة، لكن نحن لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمات، والشيخ يشير إليها على أن القضايا ها هنا، والقضايا التي ترد على القبائل والأحكام قضايا عامة لها مصادقها، فصدق العادل حكم وقضية حقيقية طبيعية وردت على طبيعة العدل والعدالة والعادل، تشمل الأفراد كزيد والشيخ والمفيد من باب تطبيق القاعدة والقانون والطبيعة على من؟ على الأفراد والمصادين. ويمكن الذب أي الدفع لهذا الإشكال، الدفع عن الإشكال بأن هذا الإشكال إنما يلزم أي إشكال متى؟ إذا لم تكن القضية طبيعية، إذا كانت القضية شخصية صدق العادل صدق هذا العادل المعين، بل كيف يمكن تسرية قضية شخصية من فرد إلى فرد آخر؟ لكن إذا كانت على الطبيعة بما هي طبيعة فالأشخاص أفراد لتلك الطبيعة، لم يكن القضية طبيعية والحكم عطف تفسير، والحكم فيها أي في القضية الطبيعية التي هي صدق العادل، أي في القضية الطبيعية التي هي صدق العادل، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر. إذا لم يكن بلحاظ طبيعة الأثر بلحاظ القضية الطبيعية الحق مع المستشكل، بل بلحاظ إذا لم تكن بلحاظ طبيعة الحكم طبيعة القضية تكون بلحاظ إذن بل بلحاظ أفراده يعني أفراد الأثر على أفراد من؟ أفراد الأثر صدق العادل بلحاظ من؟ أفراد هذا صدقه الشيخ مثلا فقط من باب الفرض والتقدير وإلا يعني شنو وإلا يعني وإلا فإن كان بلحاظ القضية الطبيعية وإلا فإن كان بلحاظ القضية الطبيعية شو يصير هنا على فرض هذا اللحاظ فالحكم بوجوب التصديق يحكم قول الإمام عليه السلام صدق العادل فالحكم بوجوب التصديق للعادل إذا صار قضية طبيعية يسري إلى أفراد إليه أي إلى الأفراد يسري المن إليه أي إلى الأفراد إلى حاجة إلى إنشاءات متعددة بتعدد الأفراد واضح العبارة كيف يهدي شيخنا ما معنى السريان قال سراية حكم الطبيعة إلى من؟ إلى أفرادها لو قال لكان أولى سراية حكم الطبيعة إلى أفراده يعني إلى أفراد حكم إلى أفراده يعني إلى أفراد حكم قضية طبيعية أو إلى أفرادها إلى أفراد قضية طبيعية بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع بعد ما عرف اتحاد حكم وموضوع حتى الجزاف متقدم أو متأخر ما يكون في زرارة هو لمن؟ هو غير هذا اكتبوا لا بأس لي الآن شنو شيخنا قلنا على أننا من باب الخطاب اللفظي لأن القضية طبيعية وليست بشخصية فالخطاب ينحل إلى كل فرد من أفراده الطبيعة تشمل أفرادها من باب شمول الكلي الطبيعي لمصادره الآن كأن قائلا يقول هذا قد نتردد فيه تقول الملاك واحد الملاك الذي كان والعلة التي كانت في زرارة جعلته مقبولا مصدقا والعادل هذا موجود في غيره الملاك واحد اكتبوا لا بسبيل ما إشار على هذا إن المناط لحجية الخبر والملاك فيه أن يكون ذا أثر شرعي وهذا موجود في جميع سلسلة الخبر في جميع سلسلة الخبر غاية الأمر إن الخطاب إذا لم يتمكن من الشمول لجميع السلسلة نركب الأثر لوجود الملاك في جميع أفراد العادل الملاك معروف على المصدق العادل لعدالته هذا موجود في من؟ في الشيخ موجود في المفيد موجود في الكبار هذا مضاف إلى القطع والجزم واليقين بمن؟ بتحقق ما هو المناط بتحقق ما هو المناط يعني ما هو الملاك خطابنا في الجنة إذا جزمنا بالمناط والعلة يكفي لتسرية الحكم ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر يا أثر أي وجوب التصديق وجوب التصديق شنو شان أثره ترتيب الأحكام الشرعية التي يتكلم بها زرارة الصعادل الذي يقول زرارة عادل هذا في الحقيقة والواقع كان مرآة لما يقوله زرارة بل في سائر الآثار في هذا الأثر يا أثر أي وجوب التصديق بعد تحققه أي الأثر يا أثر وهو وجوب تصديق العدل وهو وجوب تصديق العدل بمن بهذا الخطاب بهذا الخطاب اكتبوا وهو آية النبأ بهذا الخطاب وهو آية النبأ الدالة على اعتبار وحجية خبر الواحد العاقل من هذا الخطاب الذي أثبت لنا حجية خبر العاقل فقلناه وأجريناه في زرارة بنفسه من باب الملاك حتى ولو لم يكن خطأ يكون ساميا في من؟ في الشيخ مثلا بل بعد تحققه بهذا الخطاب وإن كان الأثر لا يمكن أن يكون أي الأثر وإن كان أي الأثر لا يمكن أن يكون أي الأثر ملحوظة غلط ملحوظا ملحوظا من جهة الخطاب واللغة وإن كنا لسنا قادرين على الفرض والتقدير أن نلحظ الأثر من جهة من؟ من جهة الخطاب لأن الخطاب ليس قادر أن ينطلق ويأتي على الأفراد لو فرضنا له تحقق لقضية طبيعية ها هنا لكن الملاك محرص المقام على أنه لا خصوصية كانت في من؟ في زرارة بل وإن كان الأثر لا يمكن أن يكون ملحوظا بل وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور ليش من جر المسألة خطابيا أي لأجل المحذور لماذا نذهب إلى المناطق ولا نجري ونسري القضية من باب الخطاب ولا قال لأجل المحذور وهو اتحاد الحكم والأثر أو الموضوعي والحكم وفي العبر يعني إذا لم نتمكن من هذا الجهة لهذا المحذور ذهبنا وانطلقنا من طريق المناط وإلى اكتبوا الوجه الثالث إنه لم يفرق الأعلام إنه لم يفرق الأعلام بين القول بوجوب تصديق العدل وبين غيره من الآثار والأحكام والموضوعات ذي الأثر الشرعي ذي الأثر الشرعي إذا صدق العادل كان الثاريه العلماء لم يفرقوا إذا كان أحد الآثار جاري في مقام لم يفرقوا في ترتيب بقية الآثار على من؟ على قول عادل وإلى عدم القول بالفصل بينه أي بين الأثر وهو وجوب تصديق العدل وبين سائر الآثار الراجعة إلى العدالة من قبول الشهادة والتقليد والصلاة وسائر آثار العدالة وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي أخبر بموضوع من الموضوعات أخبر الشيخ عن موضوع وهو عدالة من؟ عدالة الشيخ المفيد عدالة السيد المرتضى الشيخ المفيد بما هو هو هنا أثبتنا عدالته موكل له لدى الإخبار بموضوع لكن هذا الموضوع ما هو بما هو موضوع نبيده بما صار بموضوع صار أثره أي أثر ذلك الموضوع الشرعي خصوصا وجوب التصديق وهو أثره شرعا وجوب التصديق ولو بنفسي يعني ولو بسبب نفسي الحكم وهو وجوب تصديق العدل وجوب تصديق الأخر سبب إلا لتصديق آخر وهكذا في الآية اكتبوا أي إذا لم يمكن أي إذا لم يمكن بواسطة صدق العادل جعل الأثر لقول المفيد، يمكن جعل الأثر له بواسطة عدم القول بالفصل بين صدق العادل في قول زرارة للأثر الشرعي وبين قول صدق العادل في بقية العدول من المخبرين والوسائل من قال يعتبر تصديق قول زرارة تأتي بالأثر الشرعي، قاله في من؟ في الشيخ، أو قاله في كل إنسان عادل ثبتت عدالته ينقل خبرا لأثر شرعي. أفهم لعله للدقة. ولا يخفى إنه ضمير شأن لا مجال بعد اندفاع الإشكال الأول بذلك، أي بهذه الطرق الثلاثة القضية الطبيعية، المناط، عدم الفصل، ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال أي الأول بذلك للإشكال الثاني في من؟ في خصوص الوثائق، في خصوص من بعد ما تفعنا الإشكال الأول وهو ترتيب الآثار، الوثائق مثلا تنحال مثل هذا صدق العادل هذا مثل صدق العادل، في خصوص الوثائق من الأخبار كخبر الصفار المحكي بواسطة من؟ بواسطة بخبر المفيد مثلا. مثلا الآن أرجو التوجه بأنه إلى ذلك بيان الإشكال، بعد جواب الإشكال ودفع الإشكال ما نجيبه، بأنه بيان الإشكال الثاني وكلولا بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد، هذا شامل لمن؟ صدق العادل شامل للمفيد، فكيف شمل غيره؟ فكيف يكون هذا الحكم وهو صدق العادل؟ هذا الحكم فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما وهو حكم صدق العادل حكما له بالمن للمفيد مثلا؟ ايضا شلون يصير هذا؟ اذا هو صدق العادل في هذا كيف سرى للاخر وكان صدق العادل؟ وذلك بيان الإشكال، وذلك لأنه ضمير شأن إذا كان خبر العدل كخبر زرارة ذا أثر شرعي، هذه الأخبار التي لها أثر شرعي هي بلا واسطة، الأخبار بلا واسطة، إذا كان خبر العدل كخبر الصفار وزرارة ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية، أثبتنا حجية خبر الواحد للأثر الشرعي، خب يقينا هذا يثبت لمن أخبر عن الإمام بلا واسطة، هذا موضوع النقاش. بحكم الآية وجب ترتيب أثره أي خبر العدل عليه على ذلك الخبر عند إخبار العدل به كخبر المفيد عن الظفار كسائر ذوات الآثار من الموضوعات، كم من موضوع ذي أثر شرعي مثلا إذا قيل من باب الفرض والتقدير صدق العادل، أي حال صدق العادل، شو ثمر صدق العادل؟ يعني العادل بما هو موضوع من الموضوعات الذي تترتب عليه أحكام شرعية من قبول شهادته وتقليده والصلاة خلفه وما شابه هذه الأمور. سائر ذوات الآثار من الموضوعات لما عرفته من شمول مثل الآية للخبر الحاكم للخبر. الآية بهذا الحاق تشمل الخبر الحاكم لمن؟ للخبر. كيف تشمله؟ ردنا على الحجين الأول بنحو القضية الطبيعية، هذا واحد. أو لشمول الحكم فيها أي الآية، ترتفع في الواقع. أو لشمول الحكم فيها أي في الآية وما شاكل الآية الدال علينا على حجية خبر الواحد له، يعني للخبر، يعني للخبر الواحد الحاكي عن خبره، واضح عبارة له أي للخبر الحاكي، يعني الخبر الواحد الحاكي عن خبره. كان قائلا يقول هذا كما تقدم من باب شمول الخطاب بنحو القضية الطبيعية، قال لو لم نقبل هذا لقلنا من باب المناطق، وإن لم يشمله لفظا وخطابا، لفظا وخطابا أثين للم أو لعدم القول بالفصل كما تقدم الآن بيانه، فتأمل جيدا واضح العبارة. ومنها يعني ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، ومنها آية النفخ، قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الشريفة، الآية وربما يستدل بها أي بالآية من وجوه. الآن لعدلنا ثلاثة وجوه استدل بواسطة هذه الوجوه الثلاثة على حجية خبر الواحد. أحدها إن كلمة لعل، إن كلمة لعل، إن كلمة لعل لعلهم يحذرون، آخر الآية الشريفة. إن كلمة لعل ولو كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي، يعني في معنى لعله الحقيقي، أرجو التوضيح. بعض الكلمات تستعمل في معناها، لا نريد أن نقول على أنها تصرف عن معناها وتستعمل مجازا في غير معانيها. الأمر ظاهر في الوجوب، استعمل أيضا في الوجوب، لكن الداعي قد يختلف. الخطاب مع المجرمين في يوم القيامة في بعض الأحيان إنك ذوق، إنك أنت العزيز، إنك أنت الكريم، إنك، لكن في الحقيقة كلمات أنشئت بداعي السخرية، بداعي التحقير، أن أنت الذي كنت تدعي ما تدعي من الفرعونية والطغيان والجبروتية، أين عزتك؟ وجلولا. فإذا في بعض الأحيان يرد الأمر، وإن كان الأمر بمعنى الطلب والدفع والباع إذا كان من العالي، لكن قد يصدر الأمر بداعي التعجيز فأتوا بمثله. قد يأتي بداعي التعجيز، قد يأتي بداعي السخرية، بداعي التحذير، وبدواعي أخرى. ورب إنسان يتمنى ويترجى وهو عالم باليأس في مثل هذه القضية، رب إنسان سائل هو عالم بما يسأله، مجلولا سؤال استفهام لا سؤال كشف لجهل، مجلولا. فإذا سؤال معناه إنشاء ولفظا الاستفهام، الاطلاع على ما لا يعلم الإنسان، لكن قد ينشأ بداعي، يعني بضمير قاصد لخلاف هذا الشيء، والدواعي تخلم من قرائنها المختلفة. فمثل لعل إذا صدرت من مثل الحق سبحانه وتعالى الذي لا جهل لساحته المقدسة، ما معنى لعل بالنسبة إلى الحق سبحانه؟ لعلهم يحذرون، الله يعلم من يحذر ومن لا يحذر، ما معنى لعل والترجي من الله تعالى بالنسبة إلى الخلق وهو عالم بحقائقهم قبل خلقهم، عالم بمصير الخلق من في النار ومن في الجنة قبل إيجاد الخلائق، وكذلك فنقول مثل هذه الأمور لا نريد أن نصرفها عن معانيها الإنشائية اللفظية الحقيقية لعل التفرع، لكن الداعي اختلفها هنا تجيء بها بداعي آخر غير داعي الترجي وكلله. فإذا يقول لا نريد أن نقول على أن المعنى الإيقاعي الإنشائي ليس مرادا ومراد، لكن الدواعي مختلفة في العبارة. إن كلمة لعل ولو كانت مستعملة على التحقيق، يعني شو التحقيق؟ يعني على ما قلنا في الجزء الأول واخترناه من القول الصحيح المصيب على أن الخطابات الإنشائية تستعمل في معانيها اللغوية لا بمعاني أخرى ولا مانع في ذلك، لكنها قد تختلف باختلاف الدواعي. فرب أمر أنشئ بداعي الطلب فتطابق الداعي مع الإنشاء، ورب أمر أنشئ بداعي استهزاء والسخرية فاختلف اللفظ بحسب معناه اللفظي عن الداعي والمقصود والمراد. ولو كانت مستعملة على التحقيق، يعني شو على التحقيق؟ يعني بلا انسلاخها وتجردها عن معناها، على التحقيق في معناه الحقيقي، يعني بلا انسلاخها عن معناها، استعملت في واقع معناها في نفسي معناها، بل مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي. في معنى الحقيقي، معنى الحقيقي هو المراد من لعل، وهو الترجي الإيقاعي هذا وهو بيان المعنى الحقيقي، وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي، إلا أن الداعي إليه أي إلى الترجي الإيقاعي الإنشائي حيث، يعني القرينة القطعية قامتها هنا على أن الله لا يكون مترجيا حاذرا لا يعلم عواقب الأمور، فكيف قال لعلهم يحذرون؟ إلا أن الترجي إليه، إلا أن الداعي إلى الترجي حيث يستحيل في حقه تعالى لعلمه ومخالية جهله تعالى، يستحيل في حقه أن يكون هو الترجي الحقيقي وكلولا. شنو صار لعد النتيجة؟ كان هو أي الداعي محبوبية التحذر، وعشان هو أن يحب لكم التحذر لعلهم يتحذرون، لعلهم يحذرون، يعني الله سبحانه وتعالى أنشأه بمحبوبي بداعي حب التحذر، يعني يريد أن يحكي لنا أني أحب منكم أن تكونوا حذرين، أحب منكم أن تحذروا. وصلت؟ كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار، أي إذا شاهدتم خطاب إنذار أحب منكم أن تكونوا حذرين. وصلت؟ وإذا ثبت فنقول استدلال وصارت شيء. فإذا صار شو معنى لعلهم يحذرون؟ يعني أحب لكم أن تكونوا حذرين، بل أن يكون هو بحقرينها التحذر عند الإنذار. وإذا ثبت محبوبيته أي التحذر، أي التحذر بالختم لازمة عقلية الآن بيننا، بين كون التحذر إذا كان محبوبا وبيننا، بل وإذا ثبت محبوبية التحذر ثبت وجوبه أي التحذر، والتحذر المحبوب لله واجب، فعلينا أن نتحذر حذرا واجبا. ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل وهو الإجماع المركب، لعدم الفصل وهو الإجماع المركب، بمعنى أن كل من قال بمحبوبية التحذر قال بوجوبه أيضا. وخلصنا كانت عيوم لازمة، من قال كذا قال كذا باب إجماع المركب. وعقلا، يعني شنو عقلا يكتبه؟ ويثبت وجوب التحذر عقلا، لأن الإنسان لا يحذر إلا في مواطن الخطر، إلا في مواطن الخطر. ما له معنى واحد يقول واحد احذر في المستحبات والمكروهات، مثلا احذر ما يقول حذر ظاهرا مثل خطرة، والمثل الخطرة وين؟ في الأمور المحرمة والواجبة. فإذا كان الحذر واجب فإذا الاستماع من المحذر يكون واجب، وإذا كان الاستماع منه واجب استماع بلا ترتيب آثار ولا معنى، فإذا معنى قبول قوله وترتيب الآثار عليه. زين. وعقلا لوجوبه أي التحذر، لماذا يجب التحذر؟ مع وجود ما يقتضي، مع وجود ما يقتضي التحذر، لولا أن مقتضي التحذر مو موجود في الوقت ما كان التحذر واجب، فإذا مقتضي التحذر موجود، وإذا كان موجود إذن يجب علينا أن نأخذ بأقوال النافرين المخبرين وهي أقوال أحد. مع وجود ما يقتضي وعدم حسنه أي التحذر، وعدم حسنه أي التحذر، مو بس الحسن أكثر من التجاوز، بل عدم إمكانه أي التحذر، بدونه أي بدون ما يقتضي التحذر، بدونه أي بدون ما يقتضي ويستوجب التحذر. هو الذي يستوجب التحذر من الخطر، من الخطر المحقق بواسطة وجوب الأخذ بمقالة القائل، لولا أن الأخذ بمقالة القائل تجب وأخبار الآحاد معتبرة كما كان هناك معنى لكي نحذر مما نسمع من أقوالهم. بل ثانيا اكتبوا لا بأس به، إذا وجب النفر، النفر قلنا شنو؟ ذهاب الطرف. ثانيا إذا وجب النفر وجب الإنذار، وإذا وجب الإنذار وجب التحذر، وإذا وجب التحذر على السامع للخبر، على السامع للخبر وجب قبول قول المخبر. وأحنا طلعنا سلسلة مترابطة حتى عبارة ثانيها، يعني ثاني الأدلة، ثاني الوجوه التي استدل بها من هذه الآية، إنه ضمير شأنه لما وجب الإنذار، والإنذار لنا وجب، لما وجب الإنذار، لماذا وجب الإنذار؟ لام تعبيرية، لكون الإنذار، ليش الإنذار واجب؟ لكون الإنذار غاية للنفر، أي غاية النفر، أي غاية النفر، ووجوبه من أجل الإنذار، لماذا ينذرون؟ حتى ينذروا قومهم. صار العدل، لماذا ينذرون؟ لماذا أوجب الله تعالى على هذه الطائفة أن تنفر؟ ينذروا قومهم، لكونه غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب من واجبه، كما هو أي وجوب النفر، كما هو أي وجوب النفر قضية، يعني مقتضى قضية، يعني مقتضى قضية كلمة لولا، يا لولا لولا نفر، لولا نفر، بل كما هو قضية لولا التحضيضية، فإن لولا إذا دخلت على شيء دلت على طلب الفعل والحث عليه، وفمثلا وإذا صار شيء مطلوبا محثوثا عليه صار واجبا. بل قضية لولا تحذيرية وجب التحذر، صار تحذر شنو؟ صار واجب. إذا أنا واجب علي أتحذر لابد خطر، فإذا صار لي خطر خطر ويجب التحذر، وأقوال السامعين لاعتبار بها، أقوال المتكلمين لاعتبار بها، خلينا عن هذا النص. وإلا فلو لم يجب التحذر على السامعين مع وجوب الإنذار على المتكلم، على المتكلم أنا السامع ما يجب علي أن أتحذر، لكن أن المتكلم يجب عليه أن ينذر بأي غاية وإلا لقي وجوبه أي الإنذار على من؟ على المتكلم، على الذي نفر وجاء ليخاطبني. واضح إن شاء الله. ثالثها ثالث الوجوه إنه أي التحذر، إنه أي التحذر غاية. لماذا نتحذر؟ من أي أي شيء نتحذر؟ غاية للإنذار، ينذرون حتى نحذر. واضح مثلا إنه جعل غاية للإنذار الواجب. اكتبوا المستفاد، المستفاد من قوله تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وغاية الواجب وهو الحذر، هذا غاية الواجب، وغاية الواجب وهو الحذر واجب، غاية الواجب تكون أيضا واجبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.